هذا الباب يا اخوان الواقع ان مالك رحمه الله حشاه حشوا، وكل جزئية فيه باب مستقل، وكلها يدخل تحت عنوان البيوع الفاسدة. ومالك في هذا الباب له مسلك مستقل جاء تحت عنوان العربون ببيع الشيء بجنسه متفاضلا. وبيع الشيء بجنسه متفاضلا هو باب الربا، ربا الفضل. وربا الفضل وربا النسيئة لها باب مستقل، ويختلف الناس كثيرا فيما يتعلق بربا الفضل، وهو بيع الشيء بجنسه متفاضلا او بيع بعض المبيعات تشترك في علة بعضها ببعض نسيئة ولو متفاضلة. مثلا جاء الحديث في النهي عن الربا في بيع الأجناس حتى نستطيع أن نتصور مقالة مالك هذه في الأعبد، لأنه انفرد بها عن غيره من الأئمة. جاء الحديث في ما يتعلق بالربويات قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد. وذكر صلى الله عليه وسلم مسميات الذهب والفضة والبر والتمر والزبيب. وإلى هنا يتفق العلماء، وبعضهم يزيد بعض الأصناف الأخرى. ومن هنا بمنصوص هذا الحديث إذا بيع ذهب بذهب يجب أن يكون وزنا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز تفاضل جرام بجرام كيلو بكيلو. وليس عند الفقهاء مصنع او سبيك خام او غير ذلك. وعند مالك مبحث في النقد مع دار الضرب. كانت دور الضرب في العواصم الإسلامية عندها ميزان وعيار الدينار. تأتي انت بأقة من الذهب حليا او سبائك وتريد سفرة، فتقول لصاحب دار الضرب: زي الصائغ، اضرب لي هذا الذهب دنانير. وعنده القالب فيضربها لك دنانير بعد ان كانت اساور او كانت قلائد على معيار الدينار المتداول، فيضرب لك الدنانير، وليس بشرط ان تضربه الدولة ما دام محافظا على وزنه وعلى عياره، فلك حق في ذلك. فعند مالك يروى عنه اذا كان انسان مسافر وجاء الى صاحب الضرب قال: زن لي بهذه السبائك دنانير مضروبة. قال: ما عندي، اضرب لك من جديد. ايش قال مالك؟ يقول صاحب دار الضرب: ايش، انا ما عندي جاهز، ولكن هذه السبائك تبعك انا اضربها لك، من انتظر حتى اضربها لك. فيقول: انا مسافر مع القافلة. فيذهب هذا الى غيره فيجد عنده استعداد لسرعة الضرب، فيقول: اعطيني ثمن الحطب، اشتر حطب الان واذيب الذهب واضربه لك وزنا بوزن. فمالك يقول في هذه الصورة: ما دام وزنا بوزن في الذهب، واشترى الحطب من عنده هو للصانع لكي يصنع له الدنانير، فشراؤه الحطب وان كان زائدا عن الذهب بالذهب إلا أنه ليس داخلا في عقد البيع والشراء، ولكن داخلا في سرعة تنجيزه الضربة ليلحق بالقافلة. هذه الوحيدة التي يراها مالك في صورة الذهب بالذهب. وهكذا الجمهور، بر ببر، مثلا بمثل، صاعا بصاع، يدا بيد، سواء كان هذا المبيع اعلى نوع في جنسه والثاني ادنى نوعا في جنسه، فلا يجوز التفاضل في الجنس الواحد. وكذلك التمر، صاع اذا بيع بتمر مثله صاع بصاع، اذا كان هذا النوع من اعلى انواع التمور والثاني من ادنى انواع التمور، لو بيع هذا وحده لبيع الصاع بعشرة دراهم، ولو بيع هذا وحده لبيع بدرهمين فقط، فاذا بيعتا بالدراهم فلا دخل في ذلك، واذا بيع بعضها ببعض على سبيل المقايضة يجب ان يكون صاعا بصاع ويدا بيد. هذا هو اصل النهي عن الربويات، اذا بيعت بمثلها. وما هي؟ يقف العلماء عند هذا الحديث في علة الربا ما هي، لان بعض العلماء وقف على المنصوص عليه فقط كابن حزم، قال لا ربويات الا في المنصوص عليها، والاخرون قالوا اذا كان الحديث سمى معينات باعيانها فليس على سبيل الحصر، ولكن ننظر ما هي العلة الجامعة لهذه المسميات. اما الذهب والفضة فقالوا هذه ثمن المبيعات، فلا يمكن ان نجعلها مثمنة، نبيع ذهب بذهب، انما اذا جعلنا الذهب سلعة ونتبايعها عطلناها عن ان تكون نقدا متداولا فيكون فيه ضيق على الناس. اما اذا جعلناها مصارفة فوزنا بوزن لا شك في ذلك. اما بقية المسميات، تمر، بر، زبيب، ملح، كل هذه تجتمع في معاني. اما الطعم فهذا متفق عليه، فبعض العلماء قال علة الربا في الربويات الطعم، فكل مطعوم لا يباع بجنسه الا يدا بيد مثلا بمثل. والاخرون قالوا لا، الطعم وحده ما يكفي، هذا طعم مكيل. فقالوا العلة الطعم والكيل، اذا المطعوم غير المكيل لا يدخل في الربا، التفاح والرمان والفواكه وهذه الاشياء ليست مكيلة، معدودة، لا تدخل في الربا. لذلك قالوا لا، طعم مكيل مقتات قوت للناس، اذا الاشياء التي ليست قوت للناس لا تدخل في هذا الباب. لكن قالوا لا، طعم وكيل واقتيات وادخار اذا كانت اشتملت عليه هذه الصفات الاربع فهو ربوي. فأدخلوا مع ذلك الأرز والذرة، وهل الفول قوت أم لا؟ ثم من وقف عند الكيل والادخار فقط ولم يعتبر الطعم، قال الأشنان، التراب، الإسمنت، النورة، ومن نظر إلى النقدين أنها موزونة قالوا كل موزون بموزون، الحديد بالحديد، الرصاص بالرصاص. واختلف العلماء في تحقيق مناط الربوية المحرمة، وكل من ارتضى علة قاس عليها كل ما اشترك في العلة وقال ربوي لا يجوز. ناتي الى الحيوان الذي هو محل الاثر عند مالك هنا، العبد بالاعبد، هل الحيوانات كلها، صرف النظر عن الانسان، خلينا في عموم الحيوانات، الابل، البقر، الغنم، اذا بيع بقر ببقر بجنسه هل يجوز ان تبيع بقر ببقرتين، ان تبيع بقر بعجلين او عجلتين صغيرتين، هل يجوز ان تبيع الناقة بحوارين او بثلاث، هل يجوز ان تبيع الكبير بالصغير في ذلك، هذا هو الباب. والجمهور على ان الحيوانات لا ربا فيها لانها خرجت عن المكيل وعن ايش، عن هذا الباب. وبعضهم يقول جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه استسلف بكرا ورد بكرين، فرد بكرين عن بكر واحد. قالوا هذا من حسن الوفاء، والا بكر ببكر والثاني عشان ايش. فقالوا هل تنضبط صفات الحيوانات حتى تتحقق المثلية في المقدار كما تحققت في صاع تمر بصاع وصاع بر بصاع وأوقية ذهب بأوقية؟ هل يمكن أن نضبط المعادلة أو المقابلة أو المماثلة فيما يتعلق بالحيوان أو لا يمكن؟ هنا مالك يأتي بهذه القضية. ولذا الأصل عند مالك في الربويات وخاصة في الحيوان الذي لا تنضبط صفاته، بمعنى لا يمكن تقدير الزيادة والنقص، وهل هناك زيادة في المبيع على الثمن أم لا. قال العبرة في هذا الباب، أي باب بيع الحيوان بالحيوان، تحقيق المنفعة. المنفعة هي المقصودة في الحيوان، فإذا اتفقت المنفعة في الحيوان، حيوان بحيوان مع اتفاق المنفعة، لا يجوز التفاضل، لأنه إن وقع التفاضل كان الأحد الطرفين أخذ منفعة أكثر. وإذا لم تتفاول المنفعة واختلفت جاز التفاضل. فمثلا في هذا الباب يقول العبد الفصيح التاجر النافذ العمل صاحب الصنعة صاحب كذا وكذا، هذا الشخص هل يستوي مع كل عبد لا يعرف شيئا كالا على مولاه اينما يوجهه لياتي بخير، او ان هذا العبد الفصيح الخطيب المتعلم الكاتب صاحب الصنعة يفوق على عدد من هذا العبد؟ تقول يا جماعة. فمالك يقول العبرة في الحيوان بالمنفعة. مثلا اذا كان هناك بقرة مثلا حلوب وصالحة للحمل والولادة، وهناك عجاجيل صغار، هل المنفعة متحدة ولا متفاوتة؟ متفاوتة. فلا يجوز بيع بقرة حلوب حامل ببقرة حلوب حامل، لأن المنفعة متحدة لا يجوز الزيادة عليه. بقرة حلوب حامل وبقرة حلوب حامل، نبيع هذه معها شاة بتلك. قال ليش؟ المنفعة واحدة وهي بقرة حلوب وحمل، يبقى العين بالعين المثلية متساوية. الشاة هذه ليش؟ المنفعة اتفقت. اما بقرة حلوب حامل وعجل صغير ما يتفق، نجيب عجلين ثلاثة اربع ما في مانع، لان المنفعة في البقرة الحلوب الحامل ليست موجودة في العجاجيل الصغار. اذا مالك لم ينظر الى العدد ولم ينظر الى مجرد الجنس، ولكن نظر الى ايش؟ المنفعة المقصودة من المبيع. ولهذا يقول يجوز بيع العبد الايش؟ التاجر الفصيح، تعطيه 100 ريال يروح السوق يجيب لك هي 110 120، لكن واحد تعطيه 100 يروح يجيب لك هي 90 ولا 80، هل هذا يستوي مع هذا؟ ناخذ 2 3 من هذا بايش؟ بهذا الشخص. اذا هذا الباب مبناه على هذا المبدأ، وستأتي أمثلة لهذا في كثير من إيش الموطأ أو في باب البيوع. وبدأ مالك بتقعيد هذه القاعدة كما يقول الباجي رحمه الله. أما الجمهور فلم ينظروا لشيء من ذلك قط، ولكن نظروا في الجنس الواحد سدا للذريعة. فعند مالك وعند الجمهور تمر شلبي أو صفاوي لو بيع المد الواحد بيع ب50 60 ريال، وتمر حلية ولا بيض ولا كذا لو بيع ب10 ريال، هذا قيمته منفردا 60 ريال او 100 ريال، هذا منفردا وحده ب10 او ب20 ريال، لا مانع في ذلك، بيعه ب200 ولا بيعه ب5 ما حد يقول لك شيء، لكن تبيع تمر بتمر، صفاوي بحلية، يجب ما دام اتحد الجنس يجب امران، المساواة صاع بصاع ولا يجوز وزنا ويدا بيد. خذ الصاع الحلية وبكرة اجيب لك الصفاوي، لا الان يدا بيد. ليش؟ لئلا يكون ذلك ذريعة الى ربة فضل في هذا الجنس بالجنس. اذا كما اشرنا مالك له منحى مستقل في باب البيوع فيما يتعلق بفساد البيوع وبصحتها اذا كان المبيعان من جنس واحد. ففي الحيوان لا ينظر الى الجنس ولا ينظر الى العدد، وانما ينظر الى ايش؟ المنفعة المقصودة. فاذا اتحدت المنفعة لا تجوز الزيادة، واذا اختلفت المنفعة جازت ايش؟ جازت الزيادة، والله تعالى اعلم.